يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. قبلكم وموعظة للمتقين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم برنامجنا بهذه الآية من الجزء الأخير من كتاب الله. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. موعظة من ربنا: ألهاكم التكاثر يا أيها الناس، ألهاكم التشاغل بالدنيا والمكاثرة فيها وأشغلتكم عن طاعة الله وعن عبادته حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر. ألهاكم، الله ما يشغل الإنسان، وهذا الخطاب المشتغلين بحطام الدنيا. التكاثر يدخل في أشياء متعددة، فمنها التباهي بالكثرة، بالمال، بالقبيلة، بالجاه، بالعلم إلى آخره. وهذا يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وأكثر منك ولدا وقبيلتي أفضل وجنسيتي وجوازي، ويتفاخرون بماذا؟ يدخل فيها أيضا طلب التغالب في الكثرة، فكل واحد يريد أن ينافس الثاني بأن تكون سيارته أحسن، بأن يكون بيته أكبر، بأن يكون أثاثه أفخم، بأن يكون ماله وهكذا. إذا طلب الكثرة في كل شيء يشغل ويؤدي إلى التباهي والتفاخر ونسيان ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم التكاثر. في رواية: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر. فجعل التكاثر مقابلا للفقر، فكأن التكاثر هو طلب الكثرة في الغنى. وكل ما تقدم يجمعه أي شيء يشغل عن طاعة الله: مال، ولد، جاه، أي مكان. ألهاكم التكاثر يعني هذا الشيء المتكاثر به يصدكم عن ذكر الله، من الأموال، من الأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه والمراكب والشقق والبيوت وإلى آخره، وكثرة المسجلين في موقعك الإلكتروني، وكثرة المشاهدين لموادك، وكثرة من يحضر لك، تباهي تفاخر. قد يتساءل شخص: بما أننا مأمورون بكثرة النسل، فهل هذا يدخل أيضا فيما يذم؟ نقول: المذموم ليس الكثرة بحد ذاتها، وإنما الالتهاء بالتكاثر أو طلب المباهاة بالتكاثر. لأن الإنسان إذا التهى بشيء تباهى به وغفل عما سواه. ومعنى الآية: التهيتم بالمفاخرة والمباهاة في الأحساب والأنساب والأموال، واشتغلتم بها عن العمل للآخرة وعن طلب الحسنات حتى فجاءكم الموت وأنتم لاهون في هذا التكاثر، وانتقلتم إلى الدار الآخرة بما معكم من بضاعة مزجاة. وقد أخرج الطبري عن قتادة رحمه الله قال: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، يعني أكثر عددا وعدة، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا إلى القبور كلهم. وقد يتساءل بعض الناس فيقول: إننا مأمورون بالتكاثر في النسل مثلا، فهل هذا أيضا مذموم؟ فالجواب: إن المذموم أيها الإخوة والأخوات ليس هو التكاثر بذاته، وإنما المذموم هو الالتهاء بالتكاثر. أو طلب المباهاة بالتكاثر أو التفاخر بالتكاثر، لأن الشخص إذا التهى بشيء يغفل عما سواه. فإذا معنى الآية التهيتم بالمفاخرة والمباهاة في الأولاد والأموال والأحساب والأنساب واشتغلتم بذلك عن العمل للآخرة. وقد أخرج الطبري رحمه الله عن قتادة قال: كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، يعني أكثر عددا وعدة، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور. ومن فوائد الآية أن طلب المباحات الدنيوية قد يصبح محرما إذا كانت نية الطالب لهذه المباحات مكاثرة الآخرين والتباهي والتفاخر. لا بأس يا أخي التاجر أن تربح وتتاجر وتفتح فروعا شرقا وغربا وتأتيك الأموال الكثيرة وتستثمر ما يأتيك في مزيد من التجارات، لكن ما هي نيتك؟ هل تريد أن تصبح على الغلاف؟ هل تريد أن يقال في قائمة أغنى كذا رجال في العالم؟ ما هو المقصود؟ إذن النية هي التي تحدث عن ما هو حكم التكاثر. فإن قال قائل: كيف السبيل للتخلص من التفاخر بالتكاثر المذموم ونعم الله كثيرة؟ الجواب: التواضع لله والتواضع لخلقه. قد تكون أنت غنيا وعندك موظف، عندك سائق، تحت إمرتك إخوانك جعلهم الله تحت يديك، فهل ترى نفسك فضلا عليهم بالمال؟ أم أنك لا تزال في احترامهم ومراعاتهم والتواضع لهم والشفقة عليهم ومساعدتهم؟ أيضا مما يبعد الإنسان عن التكاثر الذي يورث التفاخر والتباهي أن يبذل هذه النعم في سبيل الله في وجوه الخير، يعين، يعطي، يصل به رحمه وجيرانه وإخوانه. وكذلك فإن الله إذا أنعم على إنسان بالجاه مثلا ومعرفة وجوه الناس فإنه يبذل جاهه في إعانة الخلق. هذا مريض يحتاج إلى شفاعة للعلاج، هذا خاطب يحتاج إلى شفاعة في زواج، هذا فقير يحتاج إلى مال في طعام وشراب ومسكن، هذا عاطل يحتاج إلى وظيفة، وهكذا. فإذا صار يبذل الشفاعة لن يكون جاهه فيه تفاخر وتباهي ويدخل في الذم. وقوله سبحانه: حتى زرتم المقابر، المقصود بزيارة المقابر الموت، يعني تشاغلتم بجمع المال والتباهي بكثرته حتى متتم ونقلتم إلى المقابر. فالناس بعضهم يكون في لغو ولهو وطرب وينساق وراء مال وصيت وسمعة ويريد التفوق على الغير، وهو يتكبر ويتيه بما عنده كما فعل قارون. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، جاءه الموت. وفي التعبير عن الموت بزيارة المقابر إشارة إلى أهمية زيارة المقابر قبل الموت، وأنه علاج عظيم للتخلص من مشكلة التفاخر والكبر والتباهي بالتكاثر. قف عند القبر وتذكر صاحبه، ماذا كان له من مال وولد وجاه وسلطان تركوه وتركهم وسكن هذه الحفرة وحيدا لا أنيس له إلا عمله. تذكر أن رصيدك الممتلئ الذي ربما تدعوك نفسك للتفاخر به سيكون غدا لورثتك ويأخذه الآخرون. عن مطرف قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. إن زيارة القبر دواء عظيم يزهد الإنسان في الدنيا ويقصر أمله فيها فيعمل للآخرة ويجتهد لذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. وقد استدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله بهذه الآية حتى زرتم المقابر على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست دار إقامة أبدية، وأنها برزخ ومرحلة انتقالية. وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم، والله لنبعثنا. لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع. وبهذا نعرف أن ما يقول بعض الناس عن الموت أو إذا مات شخص انتقل إلى مثواه الأخير أنه كلام باطل وغير صحيح، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير، بل لا يجوز هذا الاعتقاد، ومن اعتقده يصير كافرا لأنه ينكر البعث. فإذا القبر ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما جنة وإما نار. ولذلك لا بد من تجنب هذه العبارة الخطيرة. في هذه السورة تذكير لنا بسبب خلقنا، وأنه ينبغي الاشتغال بذكر الله تعالى لا بالدنيا. ووقت العبادة يحتاج أن يفرغ الإنسان نفسه له، وأن يستكمل عبادته بأركانها وواجباتها وخشوعها، وأن ينوي بعمله في الدنيا وجه الله عز وجل، سواء كان وطئا يبتغي به ولدا صالحا وإعفاف نفسه وإعفاف أهله، وكسبا ينوي به الإنفاق على نفسه ومن تلزمه نفقته من والدين محتاجين وأهل وأولاد. وكذلك عندما يبتغي منصبا فإنه ينوي أن يستعين بقوته وسلطانه على إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعانة المظلومين ونصرتهم. حتى الراحة، حتى اللهو المباح ينوي به التنشط للعبادة، للعودة إليها بقوة. هذه الآية تذكرنا بخطورة نسيان الموت. الناس في كل يوم يودعون أهلا وأحبابا وخلانا وأصحابا، فينسى الإنسان مع كثرة ما يمر به وتكراره المصير الذي ينتظره هو، فيودع وينسى أنه يوما سيودع. وقد قال الله سبحانه عن هؤلاء الناسين اللاهين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فكيف ننسى هذا القضاء الذي هو أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه؟ وكيف ننسى النفس الذي يخرج ثم لا يعود؟ قال الله سبحانه ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلا للغفلة ولا للتعلق والانهماك بالدنيا المشغل عن طاعة الله، ولا لتسويف التوبة، فإن الموت إذا هجم لا ينفع بعد ذلك شيء. ومن أكثر ذكر الموت وتذكر المصير يكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة. ومن نسي ذكر الموت ابتلي بثلاث: تسويف التوبة وترك الرضا والتكاسل عن العبادة. وإذا تذكرنا المقابر وماذا حصل لأهلها عندما جاءهم الموت وسكراته والقبر وأهواله، وماذا سيكون بعده من وضع الموازين ونشر الدواوين ونصب الصراط على النار وما أعد الله فيها لأهل القلوب القاسية، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن هذه الدنيا بكل ما فيها من العمارات والمزارع والسلع والتجارات والأسواق والأموال وأنواع المفارش والمراكب والأثاث والمطاعم أنها زائلة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما آتانا عونا على طاعته، ونسأله سبحانه حسن الخاتمة، وأن يرزقنا الفهم في كتابه، وأن يجعله زادا لنا لآخرتنا، إنه سميع مجيب. في حفظ الله ورعايته أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات.